اعوذ باللہ من الفقر ومن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كلامنا اليوم في كتاب القضاء كتاب القضاء أي هذا كتاب القضاء فكتاب كما سبق وأن قلنا لكم في عناوين سابقة من عناوين الكتب أن الكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فالهاء للتنبيه فباء اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا وكتاب خبره وهو مضاف والقضاء مضاف إليه والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى الأول في الصفات الصفات جمع صفة تتعلق بالقاضي الصفات التي يجب أن تتوفر في من يتولى القضاء والشروط التي يجب أن تتوفر في من يتولى القضاء قال المصنف ويشترط فيه البلوغ أن يكون بالغا وكمال العقل عاقلا والإيمان أي أن يكون اثنا عشريا والعدالة وهو أن لا يرتكب الصغائر الكبائر ولا يصر على الصغائر حسن الظاهر وطهارة المولد أن لا يكون والعياذ بالله ابن زينة والعلم أن يكون عالما والذكورة والذكورة قال فلا ينعقد القضاء لصبي لماذا؟ لأنه ليس بالغا وقلنا على أن القاضي لا بد أن يكون بالغا ولا مراهق لأن المراهق ما بين الصبا وما بين البلوغ فلا يمكن أن نقول هو ما زال صبي ولا يمكن أن نقول هو بالغ فيسمى مراهق نعم ولا لكافر ولا لكافر لأنه ليس أهلا للأمانة وكذا الفاسق طبعا ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة أن يكون أمينا فإذا لم يكن أمينا فلا يؤتمن على الشرع ولا يؤتمن على الناس في الحكم بينهما والمحافظة على فعل الواجبات قال ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله مع تحقق حاله أنه فعلا ابن زنا حتى لو كان عالما حتى لو كان مرجعان لا ينعقد قضاء مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته. نعم لا تصح الصلاة خلفه لأن إمامته إمامة باطلة لأنه ابن زينة والعياذ بالله. ولا شهادته في الأشياء الجليلة، ما تقبل له شهادة أيضا في الأشياء الكبيرة. وكذا لا ينعقد لغير العالم، أي القضاء لا ينعقد لغير العالم، والمراد من العالم هنا المجتهد بالأحكام الشرعية، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا كما يقول صاحب المسالك. إذن لا بد أن يكون القاضي مجتهدا ملم جميع الأمور، المستقل بأهلية الفتوى، مو فقط مجتهد، مجتهد ملم بكيفية الفتوى، وأن يكون مؤهلا للإفتاء، ولا يكفي فتوى العلماء. يعني لو أراد أن يرتكز على فتوى العلماء نقول هذا لا يكفي، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، جميع أبواب الفقه وجميع أبواب القضاء. ويدخل فيه أن يكون ضابطا، يعني شو ضابطا؟ يعني أن يكون ضابطا للأحكام، ضابطا للأحكام. نعم ضابطا للأحكام، فلو غلب عليه النسيان هذا ما يسمونه ضابط للأحكام لأنه كثير ما ينسى. ضابطا للأحكام يعني أن يضع الأحكام في موضعها، فلو غلب عليه النسيان لم يجوز نصبه. وهل يشترط علمه بالكتابة؟ هل يشترط في القاضي أنه يجيد الكتابة؟ فيه تردد. طبعا ننشأ التردد من أصالة عدم الاشتراط، أي واحد، وكونها غير معتبرة في النبوة التي هي أكبر المناصب، ومنها يتفرع الأحكام والقضاء كما يقول صاحب المسالك. قال وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد نظرا إلى اختصاص النبي عليه السلام بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة، والأقرب اشتراط ذلك، اشتراط ماذا؟ كتابة، بما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى، عشان لازم يكتب، أجي أكتب في ورقة زين وأحتفظ بها على أساس ما أنسى. لا لا رسول الله ما يحتاج الكتابة لأنه لا يحتاج، لا ينسى، لا يغفل، ولا غير ذلك. فهذا خاص برسول الله. ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط، لو المرأة عالمة مجتهدة قادرة على الإفتاء، عادلة مؤمنة ضابطة للأحكام، فهل يمكن أن تكون في منصب القضاء لا ينعقد، ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط، وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد، هل ينعقد للأعمى قضاء أم لا؟ أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع الأعمى إلا فيما يقل. وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط نعم، والأقرب أنه ليس شرطا. وهنا مسائل: الأولى، يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام، ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، أهل البلد نصبوا عليهم قاضيا لا تثبت له ولاية. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافع إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم، لزمهما الحكم، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم. نعم، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام، ويعم الجواز كل الأحكام، ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله عليه السلام: فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. ولو عدل، والحال هذا، إلى قضاء الجور كان مخطئا. المسألة الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، ربما وجب، ووجوبه على الكفاية. وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له، ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالهم طلبا للإجابة. نعم، وردهم عن معصية الإمام عليه السلام. ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع، لم يجبر مع وجود مثله، ولو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الإمام واجب. الإمام إذا ألزم أحد الناس بشيء صار عليه واجب، ونحن نمنع الإلزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما. أما لو لم يوجد غيره تعينه ولزمه الإجابة ولو لم يعلم به الإمام، وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل لا، لأنه كالرشوة، قدم فلوس عشان يصير قاضي. المسألة الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة، يعني أحدهما أفضل من الثاني، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز، وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام عليه السلام. المسألة الرابعة، إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز، ولو منع لم يجوز، ومع إطلاق التولية إن كان هناك أمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة، وإلا فلا. استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن. المسألة الخامسة، إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء، فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال، ولو طلب جاز، لأنه من المصالح، القضاء من المصالح التي ينفق عليها بيت المال. وإن تعين للقضاء، يعني بتعين الإمام أو عدم وجود غيره كما يقول صاحب المسالك، ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق، وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين لم يجوز. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن، ويجوز للمؤذن والقاسم، المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام أو نائبه، وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان، يعني الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوهم، ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه، أن يأخذ الرزق من بيت المال لأنه من المصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها يجوز له أن يأخذ. المسألة السادسة، تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، يعني هي أخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة، يحصل بقولهم العلم مضمون خبرهم، هذا كما يقول صاحب المسالك. وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق، ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية. ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة، وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين. نعم. المسألة السابعة، يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده، وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة في الجهة الواحدة؟ قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين، ما يصير اثنينهم في قضية واحدة، حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. والوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب، طبعا والمدة الترافع عند من شاء منهما، وليس للمنكر معه لأنه صاحب الحق. الثامنة، إذا حدث به ما يمنع الانعقاد، انعزل، انعزل القاضي يعني جن مثلا، فقد العقل، أو فسق مثلا، أو مثلا ارتاد صار كافر وإلى غير ذلك، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق، ولو حكم لم ينفذ حكمه، وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه لا، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا. أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة. المسألة التاسعة، إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضي مذهبنا انعزال القضاة أجمع، فقال في المبسوط لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته عليه السلام، والأول أشبه، ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة، والقول بانعزاله أشبه لأن الأمر بعد الإمام الذي بعده. المسألة العاشرة، إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام عليه السلام، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام، وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقع للمنصوب، كما في قضية مع شريح أنه لا تحكم في شيء حتى تعرضه عليه، وذلك عندما ألح الكوفة على الإمام على أن ينصب شريحا قاضيا عليهم. الحادية عشرة، كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد، الولد يشهد على أبيه هل ما تقبله شهادة، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. ويجوز حكم الأب على ولده وله، والأخ على أخيه وله، كما تجوز شهادته. النظر الثاني في الآداب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.